ومش عارفين هي ايه، الى ان اكتشف فوجد الرقم بتاعها فاسقطوها. لما تشوف معاه جدول مندليف تقوم تجدهم اسقطوها. اذا مساله العناصر معموله بايه؟ بحكمه، بدليل انها رقميه، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ومش عارف الى اخره. فكل شيء من هذه الاشياء في خزانه الله، ولكن ينزله بقدر ايه؟ قدر معلوم. وقد ينزل الشيء شائعا في غيره. أنت في ظاهر الأمر مثلا حين ترى الوردة، الوردة دي معنى هي أوراق فيها رطوبة ادتها نضارة، وبعدين فيها نعومة، وفيها لون أحمر واصفر وإيه واخضر، وفيها إيه ريحة، وبعدين أطفت أنت الوردة فهذا رزق في الكرب، وقعدت تتمتع بها لحد ما إيه دبلت. دبلت يعني إيه يا أخوي؟ المايه اللي فيها طلعت، اين ذهبت يا سيدي؟ ذهبت وتبخرت وطلعت في السحاب، وهي المتبخرت كلها. اذا لم تذهب، وجدت في خزانه الى ان يسقط المطر، فتبقى قطرات الماء هتعود لنا ايه من جديد تاني. اذا لو نظرت الى الماء، ماده الماء، لوجدتها لم تزد ولم تنقص من يوم ان خلق الله السماوات والارض. احنا ننتفع بها، ننتفع، انما اللي بننتفع بيه بعدين يحصل ايه؟ اما يخلص الانتفاع يتبخر. انت مثلا شربت كم طن ميه في حياتك؟ نقول له انت شربت كذا طن ميه في حياتك، انما طلع منك عرق قد كده، وبول قد كده، ومخاط قد كده، وصماخ اذن قد كده، الله الله، طلع منك حاجات كتير. طب احسب بقى اللي فضل من الميه دي، فضل منها في جسمي في متوسط الأشياء مثلا 50 كيلو لسه باقية. نقول له يا أخويا لما تموت بعد عمر طويل حيتبخروا شوية المية ويطلعوا تاني في الجو، وبعدين ينزلوا تاني، فما فيش لا مية نقصت ولا مية ايه ولا مية زادت. إذن دي رزق مخزون بالتحول. والوردة اللي انت بتشوفها دي لما تيجي تبص لها بعد مدة تجد أول حاجة طلع منها المية، قامت نشفت كده، ولما نشفي التفت لقيت اللون راح. طيب المية طلعت في الجو واللون ذهب أثيريا في الجو، طب ادي اللون والريحة برضو اتبخرت إشعاع في الجو، وبعدين قال لك هتنزرع شجرة ورد، ساعة ما تعوز برضو لون هتاخد من الألوان المخزونة، هات اللون ودي خد اللون ودي خد، وبعدين تطلع ورقة تانية، وهكذا تتعمل ايه؟ تتعمل دورة. فإما مخزون بذاته، وإما مخزون بعناصره المحولة إلى إيه؟ إلى غيره. وكل الوجود بهذا الشكل، وحركة الحياة بين الاثنين، حركة الحياة كلها بين إيه؟ أن الإنسان مثلا أهو الإنسان يجي مثلا لحم ودم ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، والبهيمة لحم ودم وأشياء، نقول له برضه هتصير الى هذا، وبعدين لما يموت تبقى شويه تراب، والتراب يتحول الى عناصر في الارض، والعناصر تدي ايه دوره تانية، اللي ياخد حيوان ياخد، واللي ياخد انسان ياخد، واللي ياخد نبات ياخد. اذا خزائن ولا مش خزائن؟ يبقى اما خزائن محوله واما خزائن محافظه. فالشيء الذي نستنبطه وهو بحاله يبقى خزائن حافظه، والشيء اللي يدور في الغير ويرجع ويتفتت والى اخره وبعدين يعود الى الاصل تبقى خزائن ايه؟ خزائن محوله. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المسألة ليعلمنا أن الحق بكونه يملك الخزائن في الأرض رحمة بخلقه. ليه؟ لأن الحق لو ملك خزائن الأرض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فضمن الأمر بأن أبقى الخزائن عنده، ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ أما قال لك لأن الرسول برضو أخو بشر، أخو البشر، إنما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. فأبقى الخزائن في مين؟ فيه. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على أن الخزائن في إيدي أنا، وإيدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه، هيديها لمصلحتنا. انما لو كان اللي في ايده الخزائن ممن ينتفع، يدي لنفسه اكتر، يدي لحبايبه اكتر، انما ده اللي في ايده الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن بقدره مين ايه؟